ولكن مع هذا يبقى ركن الفاتحة ليس كركن الركوع ولا ركن السجود، أقل يعني، حتى الأركان تتفاوت يعني، ركن الفاتحة أقل من ركن السجود وركن الركوع وركن تكبيرة الإحرام أقل، وركن التسليم والتشهد. لماذا؟ قال لأنه يسقط أحيانا، وذلك إذا دخل المأموم والإمام راكع فإنه يركع معه. طيب أين الفاتحة؟ ما قرأها. قالوا سقطت. لا، الركن ما يسقط. قالوا، قال لو كانت ركنا لما سقطت. لذلك قلنا البعض ذهب إنها ليست ركن كالأحناف، يقول لأن الركن لا يسقط، فكيف سقطت هنا إذا جاء والإمام راكع؟ ولذا قال بعض أهل العلم واختيار البخاري والسبكي وغيرهما أنه إدراك الإمام راكع لا تدرك الركعة، لابد أن تقرأ الفاتحة، يقول ركن، فمشوا على الأصل، قال طالما أنها ركن إذا لا تسقط، ولا تدرك الركعة إلا بقراءة الفاتحة، يعني ما تدرك لو ركعت والإمام راكع، يقول ما تدرك. هذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى، اختيار السبكي، أنه لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة، والجمهور على أنها تسقط للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بكر لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما قضى صلاته قال من الداخل، من الذي دخل متأخرا؟ فقال أبو بكر ثقفي أنا يا رسول الله، يعني جئتكم وأنتم راكعون، فخشيت أن تفوت الركعة فركعت ومشيت وأنا راكع. أبو بكر الثقفي رفيع، يقول فمشيت وأنا راكع ودخل الصف، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة هذه الركعة على كل حال، فدل على أنه إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ودل على أن ركن الفاتحة أقل من باقي الأركان، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور أن ركن الفاتحة يسقط عند إدراك المأموم للإمام وهو راكع.